بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحيض. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ترك الحائض الصوم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ترك الحائض الصوم، ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ترك الحائض الصوم. حال الحائض بتترك الصوم والصلاة، ولكن بعد الطهر بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى عبودية لله سبحانه وتعالى. قلنا على رغم أن المانع كان واحدا وهو الحيض، فتركت المرأة الصلاة والصيام بسبب الحيض، ولكن لما تطهر المرأة بتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. يبقى هذه التفرقة، يبقى هذه عبودية لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أمر المرأة أن تقوم بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة، كما قالت وكما بينت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكذلك أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، وذكر ما هو نقصان عقل المرأة وأين نقصان دين المرأة. نقصان العقل، قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الشهادة على الأموال، أن يكون رجلان، فإن لم يكن رجلان يبقى رجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولذلك قال: شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. طبعا ده في الأمور المالية، ولكن مش في كل حالة بتعتبر شهادة المرأة، مش في كل حالة بتعتبر شهادة المرأة. قلنا مثلا كجرائم الزنا يبقى 4 شهود عدول، يبقى لا ينطبق ذلك على النساء، 4 شهود عدول من الرجال، يبقى مش كل شهادة هتصلح لها المرأة. لذلك قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، يبقى دي في الأحوال المالية. قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وده الشاهد من الكلام. قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يبقى المرأة الحائض بتدع الصلاة وتدع الصوم، ثم إذا انقضى الحيض وطهرت بتصوم ولا أو تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم ذكر باب آخر، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم النقعي رحمه الله: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه بقراء الجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون، فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كذلك أيضا قال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لا أذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا صرف قال طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فبوب الإمام البخاري رحمه الله أن الحائض تقوم بأداء كل المناسك إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة سواء كان من الحدث الأكبر أو الأصغر. لذلك نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحائض يبقى لا تطوف بالبيت، الحائض لا تطوف حتى تطهر، وإن كان في حج فتقضي كل مناسك الحج غير الطواف بالبيت. قلنا لأن الطواف بالبيت صلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. قال أيضا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا بأس أن تقرأ الآية. هل يا ترى تقرأ القرآن أم لا تقرأ؟ يبقى مس المصحف بصفة عامة لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى مس المصحف يبقى لابد من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. يبقى غير المتوضئ يبقى لا يمس المصحف حتى يتوضأ. يبقى مس المصحف يحتاج إلى الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لكن هو بيتكلم على مسألة القراءة، هل الجنب أن يقرأ القرآن من ذاكرته أو نظرا في المصحف؟ هل يترى الحائض تقرأ من ذاكرتها أو بالنظر المصحف دون مس المصحف؟ فذكر قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس، مفيش مانع. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه بقراءة الجنب بأسا. ابن عباس أيضا رضي الله عنه كان بيرى أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن، أن الجنب لا يمنع. وذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إلا ما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان يمنعه من القرآن إلا الجنابة. يبقى ما كان يمنعه من القرآن الجنابة، ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالتالي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يرى أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن. أيضا النخعي رحمه الله بن النخعي رحمه الله بيرى أنه لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، يبقى ممكن تقرأ بلا مس المصحف. طب الجنب ده قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن الجنابة لا تمنع أيضا من قراءة القرآن. احنا في البداية كده نفرق بين أمرين: التلاوة والأذكار، يعني التلاوة والأذكار. فلا يمنع الإنسان من الذكر، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقرأ القرآن حال الركوع وحال السجود، يبقى لا يجوز أن نقرأ القرآن حال الركوع والسجود. لكن أنا في حال الركوع أو السجود أقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. يبقى أنا بقولها كدعاء، يبقى نفرق، مش هنقولها كتلاوة. التلاوة يبقى بنقرأ قرآن، لكن هذا دعاء أساسا. وبالتالي لما أدعو بها في ركوع أو سجودي، إن قصدنا بها الركوع يبقى إن قصدنا بها الدعاء في ركوع أو سجود يبقى لا حرج. الممنوع هو أن تقرأ القرآن كتلاوة. ولذلك يعني الجنب لو ركب على دبة يبقى يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا المنقلبون. هو مش بيقولها كآية ولكن بيقولها كذكر، ذكر ركوب الدابة. يبقى ده ذكر ركوب الدابة. يبقى أنا لما بقول هذا ذكر بأذكره كذكر وليس كآية أقرأها. وكذلك أيضا أذكار النوم لا يمنع منها الإنسان الجنب، لأن دي أذكار. طب ده فيها هيقول آية الكرسي مثلا أو قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يبقى بقولها كأذكار وليس كتلاوة. يبقى نفرق بين الأمرين. يبقى الجنب لا يمنع من الذكر، قلنا بدليل أنه لو أراد أن يعود ويباشر أهله مرة ثانية ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا. يبقى قال بسم الله ده ذكره، هذا ذكر. فيبقى لا يمنع الجنب من الأذكار، الجنابة لا تمنع الجنب من الأذكار، لكن هو بيتكلم على التلاوة، على قراءة القرآن. هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ يبقى احنا نفرق ما بين أمرين، هو ما بين إن هو هذا أذكره كدعاء وأذكره كتلاوة، ممنوع التلاوة. وكذلك قلنا إن ركب الجنب على الدابة وأراد أن ينام يبقى بيذكر أذكار النوم منها هذه الآيات، لكن الآيات دي عبارة عن أذكار لا يتلوها كتلاوة للقرآن ولكنها أذكار، يبقى احنا بننتبه إلى ذلك. فكلام ابن عباس رضي الله عنهما هل الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، فما كان يرى بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يبقى فيش حال مستثنى، إلا ما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما كان يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن غير الجنابة، يبقى ده كلام علي بن أبي طالب ينقل لنا ذلك، لكن عبد الله بن عباس حمل الأمر على أصله. يبقى الجنابة دي يبقى المطلوب أنك أنت تغتسل، لا تستطيع أن تباشر هذه العبادة، الصلاة مثلا ومس المصحف، إلا لما ترفع هذا المانع، لكن كقراءة قال لا يرى بذلك بأسا أن يمنع ذلك الجنب من القراءة. وبالتالي أيضا إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية، يبقى لا بأس أن الحائض تقرأ القرآن. والبعض يفرق ما بين الحائض والجنب، الحيضة ليست بيد المرأة وبالتالي بتطول الفترة الزمنية، فمنعت المرأة إن كانت مثلا بتحفظ أو بتراجع أو بتقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فلو منعت من ذلك يبقى هنجد أن الفترة بتمتد تطول، فعلى ذلك يحدث نوع من أنواع الوحشة بينها وبين كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أن دي أيام بتستمر. فالبعض يفرق ما بين الحائض والجنب، قال إن الحائض تقرأ بلا مس المصحف، أما الجنب فلا يقرأ، دي الجنابة بيد الرجل، الحيضة ليست بيد المرأة، يبقى ليست بيدها، لكن الجنابة دي بيد الرجل، تستطيع أن تطهر الآن. فالبعض يفرق بين الأمرين، بين الجنب قال لا يقرأ القرآن إلا بعد رفع الجنابة، طب الحائض يبقى قال أنها تقرأ لأن حيضة المرأة ليست بيدها وهي بتمتد إلى أيام، تمتد إلى أيام، فقد تنسى المرأة ما حفظته من كلام ربها سبحانه وتعالى. يبقى إن كانت مثلا يعني هي بتنتسب إلى دار لحفظ القرآن وغير ذلك، طب الحمد لله ما تحفظش إزاي، طب ما تراجعش إزاي، ده في مراجعات وفي أيضا حفظ الجديد وفي تثبيت لما يعني حفظته من كلام ربها سبحانه وتعالى، فالمدة بتمتد، يبقى تمتد إلى 7 أيام إلى 8 أيام إلى حتى 6 أيام، هنجد مدة طويلة في هجران المرأة للقرآن. يبقى طالب القرآن 6 أيام، أنت في الحالة الطبيعية لما أنا أسبوع كامل يعني لا أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بتحدث وحشة بينك وبين القرآن، وبالتالي على ذلك بنجد فيه نسيان، إحنا استذكروا القرآن وتعهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى الاستناد إلى هذا الدليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يبقى مفيش حال مستثنى، إلا ما بين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون، يبقى في حال صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء حتى لو كنا حيض أن يخرجنا ليشهدنا دعوة الخير، وكذلك يكبرنا بتكبيرين ويدعون، ما فيش حرج ان هي هتكبر، لكن عند الصلاة تعتزل المصلى، وكنا يعتزلنا المصلى عندما يصلي الإمام. طبعا كانت الصلاة في الخلاء يعني مش في المسجد، يعني ما ناخدش من هذا حكم ان المرأة جاز المرأة حاضة ان تمكث في المسجد، لا، ده الكلام ده كان يعني في صلاة العيد، وصلاة العيد كانت في المصلى خارج المساجد، خارج المساجد، فما فيش حرج ان المرأة الحائض تحضر هذه الصلاة وتشهد يعني دعوة الخير وتكبر بتكبيرهم وتدعو، لكن عند الصلاة يبقى تعتزل المصلى، تعتزل المصلى. يبقى كما بينت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن يخرج الحيض، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، يحث على ذلك، فهي ممنوعة من الصلاة لكن غير ممنوعة أن تشاهد هذه المباهج وهذه المناسبات، يبقى مش ممنوعة أساسا، يبقى أنها تأتي لتكثير سواد المسلمين وكذلك تشهد الصلاة، لأن ده نسك من المناسك عندنا، يعني ده نسك وشعيرة من الشعائر، وبالتالي لا تمنع من حضورها لكن حتمنع من الصلاة، إن صلى الإمام يبقى هي بتعتزل المصلى. ثم ذكر وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يبقى الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كان مكتوب فيها هذه الآية، كان مكتوب فيها هذه الآية. معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه في توجيه الكلام أن الكافر يعني لا ينفك عن جنابه، لا ينفك. فلذلك الكافر لما ينطق شهادتين بيؤمر بالاغتسال، قالوا لجنابة سابقة، البعض قال إنها لجنابة سابقة، لأن طبعا رفع الجنابة بتحتاج إلى إيه؟ إلى نية، إلى نية من شروط النية الإسلام، شروط النية. يبقى لو كان إنسان كافر كده وذهب قال اغتسل رفع الجنابة هل ترفع؟ نقول لا ترفع. ليه؟ لأن رفع الجنابة تحتاج إلى نية، ومن شروط النية الإسلام، من شروط النية الإسلام. فعلى ذلك يبقى قول ابن عباس رضي الله عنهما أو توجيه ابن عباس رضي الله عنهما لما استند أن أبا سفيان رضي الله عنه ذكر أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. دي آية في كتاب الله، دي آية. وبالتالي الكافر أهو، وده كافر لا ينفك عن جنابه، يبقى كان يقرأ، كان يقرأ. طب إزاي يمس يعني هذه رسالة؟ ما الرسالة دي مش مصحف، ممنوع مس المصحف. المصحف ده يعني لو ورقة كده وكتبت فيها آية فقط يبقى أصبح مصحف كده. المرأة لما في السلسلة كده بتبقى آية الكرسي يبقى ده يعتبر مصحف، لأنه فيش كلام من كلام البشر. إمتى بقى كلام ممكن أنا أحمله؟ لو كان فيه من كلام الناس، لكن لما يكون خالص كده من كلام الله عز وجل يعتبر مصحف. يبقى المصحف ده مش شرط المصحف بأكمله، لكن احنا لو كتبنا آية في ورقة والورقة دي لم يكتب فيها إلا هذه الآية يبقى أصبحت دي مصحف، ما يجوزش إنها تمسها. قلنا أيضا كده يبقى قطع الذهب دي لما مكتوب فيها آية الكرسي يبقى دي أصبحت مصحف، قطعة من الذهب مكتوب فيها المعوذات يبقى أصبحت مصحف. يبقى تنتبه كده، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ده ابتداء كده لو كان على غير وضوء لا يمس هذا المصحف. طب لو كانت بقى حائض يبقى باب أولى وأحرى أن تمنع، إن كان جنب يبقى باب أولى وأحرى أن يمنع. فهو بيذكر هنا ابن عباس رضي الله عنه في التوجيه أن الرسالة كان مكتوب فيها أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يبقى فيها آية، وبالتالي هذا لم ينفك عن الجنابة، يبقى مسها عشان ما لا يلتبس علينا الأمر. قلنا لأن يجوز كده يبقى أنا أمسك كتاب تفسير، كتاب تفسير يبقى فيه آدي آيات وتفسيرها، يبقى يجوز للحائض أن تمسك كتاب التفسير. بس احنا نقول للحائض كده لو أنت هتمسك كتاب التفسير عشان تقرأ القرآن بس يبقى هنعامله معاملة مصحف، لأن قصد الآيات، قصد الآيات. لكن المفترض أن احنا لما بمسك كتاب التفسير لا حرج، لأن هو هذا ليس بمصحف، في كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي من كلام ايه البشر. فكان مقصد توجيه ابن عباس رضي الله عنهما كانت هذه الرسالة في هذه الآية ولم يمنع من قراءتها. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنهما حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي، يبقى لا تصلي ولا تطوف، والطواف صلاة، وبالتالي من شروط الصلاة الطهارة. يبقى الحيض مانع، الحيض مانع من الصلاة ومانع أيضا من الطواف لأن الطواف صلاة. وكلام صريح أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوف بالبيت، يبقى أن تصنع كل ما يصنع الحج غير ألا تطوف بالبيت. ثم ذكر أيضا قال الحكم رحمه الله إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني ده الفقه أساسا، الممنوع ان احنا الذبيحة ان لم يعني اذا ذبحت ولم نقل بسم الله، يبقى على ذلك بسم الله يبقى عشان تصح الذبيحة، وكذلك بقطعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تذكية، تذكية كده مش محتاجة المذكي ده هيكون على طهارة ولا لا. فقال اني لأذبح انا جنب، الجنابة تمنعش من ممارسة هذا الامر. قلنا ليه؟ لان الله عز وجل كما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى هو صح يقول بسم الله، ومش ممنوع في حقي، وانا مش ممنوع في حق الجنب ان يقول بسم الله، قلنا لانه لو اراد ان يعاود مره ثانيه قال بسم الله، يبقى لو الرجل جامع امراته ثم يعني اراد ان يجامع مره ثانيه يبقى هيقول ايه؟ هيدعو بذلك الدعاء، يبقى الدعاء ده مش هيدعو به مره واحده ولكن هذا بهذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذه قول بسم الله وجنبه. فهنا برضك هو الجنابة مش هتمنع أن يمارس هذا الأمر في ذبح لأشياء غير ذلك، وبالتالي هيحتاج يقول بسم الله، فما فيش مانع يمنع ذلك الجنوب من ذكر رب سبحانه وتعالى. ويبقى هذه الفقه، الفقه دايما تستند إلى النصوص ونفهم النصوص. احنا بينا قبل ذلك ان كلام الامام الزهري رحمه الله لا يرى باسا ان نتوضا بصور الكلب، وان الامام سفيان الثوري رحمه الله قال هذا الفقه بعينه، لان الله تعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء، يبقى قال ده الفقه بعينه بيستند الى نص. فهنا برضك بيستند الى نص، يا ترى الجنب يمنع من الذبح؟ قال لا يمنع الجنب من الذبح. ليه؟ لان الله عز وجل حرم الأشياء التي لم تذكى، يعني لم نقل فيها أو نسمي عليها، قال تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر إلا الحج، وداء في عام حجة الوداع، فلما جئنا صرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيكي؟ قلت لو وددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهرين. يبقى قلنا أي نوع من أنواع التغير بيراه الرجل على امرأته يسأل ويستفسر، يعني يسأل ويستفسر. قال ما يبكيكي؟ قلت لو وددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي؟ فقلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. أيضا بيطيب خطرها ويهون عليها ذلك الأمر، يعني لا تحزني، هذا مما قدر الله عز وجل علينا، الإنسان لابد أن يكون يعني قابلا لقضاء الله عز وجل وقدره. فده شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، يبقى ده قدر رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي قضى وقدر بذلك. وبالتالي ده بيتكلم على عقيدة القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر. لذلك قال إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ده خارج أساسا استطاعة الإنسان، خارج استطاعة أو مقدور المرأة، فهذا شيء لا تقدر عليه ولا تستطيع أن تدفعه. فده رب سبحانه قدر ذلك على بنات آدم، قدر ذلك على بنات آدم، يطيب خطرها ويهون على الأمر، ويذكرها أيضا أن الله عز وجل الذي قدر وقضى بذلك. يبقى الإنسان لابد أن يكون قابلا لقدر الله سبحانه وتعالى، والقدر دايما بيهون الكثير على الإنسان، يعني يهون كثير على الإنسان. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، يبقى ما تقولش لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولكن ماذا أقول؟ قل قدر الله وما شاء فعل. ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعني في النزع الأخير يوصي ولده فالوليد بن عبادة، فذكر له أن الإنسان لا يحقق الإيمان حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر أن الإنسان يتيقن كده ويعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى ده الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يهون عليك المسائل تماما. وأيضا بيبقى الإيمان بالقدر بيهون على الإنسان كيف يتحمل المصائب، هذا مما قدر الله عز وجل. لكن إزاي أنا أحقق العبودية حتى من خلال هذه الأمور؟ دي أمور قدرية. لكن المطلوب، المطلوب إحنا دايما في دراسة القضاء والقدر بندرس دراسة نظرية، دراسة نظرية، لكن إحنا بنحتاج إلى تفعيل هذا الأصل في واقع حياتنا، تفعيل هذا الأصل. يبقى لما الإنسان بيصاب بمصيبة يبقى هذا مما قدر الله عز وجل عليك، ماذا تصنع؟ يبقى لا تتصرف إلا تصرف العبد. وبالتالي لما بيلحق الإنسان أي مصيبة عند ذلك بيعمل إيه؟ يسترجع، يعني بيسترجع إن لله وإنا إليه راجعون. ده التعامل مع القدر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإيمان بالقدر، ولما يتحرك هذا الأصل وهذا البند في حياة الإنسان حيهون عليك المصائب، وكذلك أيضا يعطيك القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى والقوة على تحمل هذه المصائب. لأن المطلوب أن أتصرف مع هذه الابتلاءات تصرف العبد، يعني مطلوب أن أنا أبقى عبد. أنا عبد عند الفرح وعند الحزن، ده أنا عبد عند الضعف وعند القوة، عند الصحة وعند المرض، عند الغنى وعند الفقر، أنا عبد لله. كلها دي عبوديات، لا يبالي على أي حال أصبحت، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون لا أبالي على أي حال أصبحت. ليه؟ قال لأن في كل حال في عبودية حيؤديها. أنا لو مريض يبقى في عبودية، طب لو أنا صحيح في عبودية، لو أنا غني في عبودية، لو أنا فقير في عبودية، يبقى لو أنا ضعيف في عبودية، لو أنا قوي في عبودية، يبقى عبودية أنت في كل الأحوال أنت عبد لله، ما تخرجش عن طور العبودية. على أي حال أصبح فيه الإنسان، يبقى حال ضعف، حال قوة، حال مرض، حال صحة، لا يخرج العبد عن طور العبودية، فأنت عبد. لكن المطلوب أن أنا أتعلم كيف أؤدي العبودية مع كل حال أمر أنا عليه. يبقى لما يصاب الإنسان بمصيبة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى أنا أتذكر أنا عبد، يبقى لا أتصرف عند المصائب إلا تصرف العبد، عند الفرح والسرور يبقى لا أتصرف إلا تصرف العبد. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها، وأيضا تهوين عليها، وبيان أن ده أمر قدره ربنا سبحانه وتعالى، وقدر الله عز وجل نافذ، فهذا مما قدر الله عز وجل على بنات آدم اللي هو الحيض. قال فعلم ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم ذكر باب آخر وباب الاستحاضة. باب الاستحاضة هو إذا كان الحيض هو سيلان الدم من فرج المرأة في وقت معلوم بالنسبة للمرأة، ده أساسا الحيض. الحيض يبقى نزول دماء في وقت معين، يبقى ده بيتكرر كل شهر بالنسبة لهذه المرأة، ويسير من موضع معين ألا هو الفرج، ده الحيض أساسا. الاستحاضة هو أيضا نزول الدم بس غالب الشهر، نزول الدم غالب الشهر، ده الحيض كده لمدة معينة، لكن ممكن تطول المدة، ممكن تطول المدة غالب الشهر والدماء تنزل من هذه المرأة. يا ترى ما حكم الدماء عند ذلك؟ فبوب الإمام البخاري رحمه الله وقال باب الاستحاضة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ تتكلم ان هي غالب الشهر ينزل من الدماء، ممكن ينزل الدماء يعني الشهر باكمله او غالب الشهر، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ادع الصلاه؟ طبعا معلوم ان الحائض بتترك الصلاه والصيام، هل في الحاله دي تدع الصلاه وتدع هذه العبادات ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرق وليس بالحيض، زي النزيف يعني، فاذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه، فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى دي كانت امرأة مستحاضة، نقول امرأة دي مستحاضة، امرأة مستحاضة معناها ان الدماء بينزل منها غالب ايام الشهر، وبالتالي على ذلك هل يا ترى تدع الصلاة الفطرة دي؟ ممكن تنزل الدماء مثلا 20 يوم او اكثر من ذلك مثلا او ادنى مثلا، هل يا ترى تدع الصلاة في الحالة دي ولا ماذا تصنع؟ قلنا انظر كده الى الصحابيات رضوان الله عليهن، يعني هي تسأل قبل ما بتاخد القرار، قالت رسول الله إني لا أطهر، باين كده لا أطهر، مفهوم الكلام أفأدع الصلاة؟ إيه المطلوب؟ أدع الصلاة في الفطرة دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. يبقى عرق كده وده بيبقى نسف، ممكن المرأة يحدث لها نسف فتنزل الدماء من نفس الموضع أيضا، لكن الحيضة بتعرفها المرأة إما بتمييز الدماء وإما بالعادة، عشان كده الحيض ده يطلق عليه العادة، جاءت العادة. العادة يعني الشيء المتكرر، العادة والشيء المتكرر، جاءت العادة، يبقى دي عادة المرأة ان هي في هذا التوقيت من الشهر ينزل عليها الدماء لفترة ثم تنقطع، يبقى بتنقطع الدماء تطهر من الدماء وبعد ذلك بتغتسل حتى تحل وطئ زوجها. انما ذلك عرق ليس بالحيضة، فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة، لما تيجي الحيضة فاترك الصلاة. طب تيجي الحيضة امتى؟ قال فإذا ذهب قدرها، يبقى معنى كده ان هي لها ايام معلومه. يبقى تخيل المراه دي كان حيض هذه المراه مثلا ست ايام والدماء بعد ذلك اتت حتى الى 20 يوما، يبقى تصنع ايه؟ هتمكث كده تقعد عن الصلاه؟ لا، يبقى لما يجي الموعد اللي هي عارفاه توقيت الحيض يبقى تدع الصلاه، ولما ياتي الموعد بقى اخر الحيض بالنسبه لها اللي هي عارفاه يبقى عند ذلك هتغتسل. طب ده الدماء لسه ما زالت نازله، يبقى الحيض يبقى هنا هتغتسل كما تغتسل المراه الحائض لما ينقطع عنها الدماء حتى تحل وطئ زوجها وترفع هذا المانع. فلما يذهب قدر الايام تبدا تغتسل مع نزول الدماء، نزول الدماء. لكن يبقى ده فقال فاذا ذهب قدرها، يبقى قدر المدة اللي هي عارفاها من حيض. وكل امرأة بتختلف حيض المرأة عن غيرها، دي ممكن تبقى 5 أيام، ممكن دي 4 أيام، ممكن دي 7 أيام، ممكن دي 9 أيام. يبقى كل امرأة تعلم عدد أيام عادتها. يبقى إن كانت هتبقى مستحاضة يبقى المطلوب لما يجد التوقيت اللي هي عارفاه من نزول دماء الحيض يبقى تقعد عن الصلاة وعن الصيام، ولا يجوز الزوج أن يباشرها في هذا التوقيت. إذا انتهت المدة يبقى عند ذلك تغتسل، يبقى تغتسل وتصلي وتصوم، وللزوج أن يباشر المرأة في هذه الحالة، لأن دي دماء استحاضة لا تمنع من استمتاع الرجل بامرأته، يصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى ده بالنسبة للحيض. طب هي نفس الدماء نازله بس خلاص اختلفت، الحكم اختلف لأن فاتت المدة اللي هي كانت تقدرها وتقعد فيها في الحيض، بعد ذلك بتغتسل، يبقى تحل الوطء زوجها وتصلي وتصوم، لكن هيبقى مطلوب منها إن هي تتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لأن دي أصبحت معذورة. ودي الرواية اللي يعني بيحكم بها بأهل الأعذار، يبقى واحد عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، يبقى كل دهية أساسا حكمها من خلال حكم المستحاضة. يبقى دي نقول يبقى ده عذر من الأعذار، مانع من الطهارة، مانع، لكن في حقي يبقى ده يجنب. يبقى احنا في شروط الوضوء ان ينقطع هذا المانع، ينقطع، لكن ده مانع لا ينقطع، المنع ده لا ينقطع، يبقى هو مانع في حق غيري لكن في حقي ليس بمانع، لكن ليه طهارة مخصوصة لا يتوضأ ولا يطهر إلا بعد دخول وقت الصلاة. يبقى إنسان عنده انفلات ريح، عنده سلس بول وغير ذلك، يبقى العذر بتاعه مستديم، مستديم لا ينقطع. وكذلك أيضا دي مستحاضة لا ينقطع نزول الدماء منها، نزول الدماء، فعلى ذلك يبقى دي مستحاضة معذورة، وبالتالي عند ذلك تطهر بعد دخول وقت الصلاة وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وكذلك أيضا تتوضأ لكل صلاة ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. قال في ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ساعات المرأة تعرف الحيضة بدماء تميز، دماء كده ثخينة وليها رائحة كريهة، وغالب الأمر النساء يعرفنا أيضا الحيض بالعادة أو الأيام. يبقى العادة إما أن هي بالأيام عارفاها، هي بتمكث 5 أيام 6 أيام 7 أيام، أو أن هي بالتمييز، التمييز تميز بين الدمين. يبقى دم الحيض ده ثخين كده وليه رايحة نتنة، يبقى ليه رايحة كريهة، اسود كده مائل للسواد وليه رايحة كريهة. الدماء التانية تبقى إيه، نقول دماء ليس فيها، ليست سوداء، حمراء كده. فلو كانت بتميز يبقى ده التمييز بتاعها اللي تعرف بها العادة بتاعتها، لكن نقول ان النساء يعني الدماء كلها حمراء لا تستطيع التمييز، يبقى بقدر العادة بتاعتها اللي هي بعرفاها عن نفسها. قلنا يبقى بيمتنع الزوج عن مباشرتها في ذلك التوقيت، ولا تصلي ولا تصوم. ان مضت هذه المدة بتغتسل وبالتالي بتصلي وتصوم، وللزوجة أن يباشر الزوجة في هذه الحالة. لكن هنقول لها في حال الصلاة ينبغي أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. يبقى هي دخل وقت الظهر، فعند ذلك بتتطهر وتتوضأ ولا تنظر بعد ذلك إلى ما ينزل منها لغاية لما يأتي وقت العصر، لغاية لما يجي وقت العصر. طبعا إن لم تأتي بنقد آخر، إن لم تأتي بنقد آخر، يبقى ده احنا بنتكلم على هذا الناقد بس. مفترض لما اجي اتوضا ينقطع المانع، ينقطع ايه هذا الشيء. يبقى لو كان بيبول ما ينفعش يعني يبول ويتوضا، امتى هيتوضا؟ لما ينقطع البول فبيتوضا. يبقى على ذلك، لكن ده في حقها هذه الدماء ده مانع موجوده يمنع من الوضوء، لكن في حقها طالما مانع مستمر لا تقوى على دفعه، ويبقى دي معذوره، يبقى تتوضا كل صلاه، ويبقى ده أصبح كأنه ليس بمانع في حقها، لكن باقي نواقض الوضوء موجودة. يبقى ده ليس بناقض من نواقض الوضوء، لكن باقي النواقض موجودة. يبقى احنا لما نقول لما يدخل وقت الصلاة يبقى تطهر وتتوضأ وتصلي مثل الظهر، وتظل أيضا تمس المصحف أو تصلي ما شاء الله عز وجل أن تصلي من النوافل، فعلى ذلك لها ذلك. إن لم تأتي بناقض آخر يبقى أخرجت ريح، يبقى نقض الوضوء الآن، ما ينفعش تمس المصحف، يبقى أو أن هي بالت المرأة، يبقى ما ينفعش تمس المصحف لان اتت بناقض من نواقض الوضوء. لكن احنا بنقولوا ان ده العذر ده يعتبر ليس بناقض في حقها ان فعلت ما ذكرنا، لكن لو أدى بنقد آخر يبقى خلاص حينقد كده الوضوء، تحتاج أن تتوضأ مرة ثانية لو أرادت تصلي النوافل أو أن هي تمس المصحف. ثم ذكر باب آخر وباب غسل دم المحيض، قال باب غسل دم المحيض. وذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله تنضع على سائره ثم تصلي فيه. غسل دم المحيض، يبقى دماء الحيض تغسل لأنها نجسة وبالتالي تغسل يعني من ان وقعت على الثياب. الأسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله رايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ وده كان يعني الصحابه يعني عندهم شظف العيش رضوان الله عليهم يعني قبل ان تفتح عليهم الدنيا، فنجد المراه لها ثوب واحد يعني ده يبقى ده ثوب، غير بعض النساء لها ثوب اخر بتحيط فيه يعني ده الحيضه تلبس الثوب دوت وتترك هذا الثوب. لكن يا ترى لو حاضت في ذلك الثوب هل يا ترى تصلي في ذلك الثوب ام لا تصلي؟ ولكن ان قامت وغسلت هذه الدماء عن ثوبها. لذلك قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ ازاي تطهره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. ما فيش مانع بقى أن تصلي فيه، تقرصه تشيل أولا لو كان فيه كده درم من الدماء تزيله وبعد ذلك تنضحه بالماء تغسله وحتى يعني تتيقن أن أزيل دم الحيض، يبقى تغسله قلنا حتى تزيل هذه النجاسة. لو تبقى الأثر قلنا لا حرج، لأن أثر الدماء دي لما يشرب الثوب بالدماء يبقى هذا الأثر بيحتاج إلى عدد من الغسلات حتى يزول فهي فعلت المقدور في حقها، وهو أنها قامت بإزالة لو كان فيه درم من الدماء ده هي أزالتها وبعد ذلك غسلت هذا الثوب، قلنا أنقذ ذلك الثوب بالغسل. لكن لما بيتشرب بالدماء يبقى زي الصبغ كده زي السباغة، فقلنا بيمتد لكم غسلة كده عشان يرفع ذلك الأثر، لكن أثر ذلك الدم لا يضر، أثر الدم لا يضر طالما أنها قامت بغسل ذلك الثوب وإزالة أيضا هذه الدماء من ثوبها. أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضع على سائره ثم تصلي فيه، يبقى النجاسة بتغسل وبالتالي على ذلك حتى تزال. لكن لو بقي الأثر اللون ده متشرب به الثوب يبقى على ذلك نقول تصلي في ذلك الثوب ولا يضر المرأة ذلك الأثر عند ذلك. ثم ذكر باب آخر وباب الاعتكاف للمستحاضة. احنا قلنا المستحاضة تفعل ما تفعل الطاهرات بصفة عامة، يعني يبقى اعتبر المرأة في حال الاستحاضة كده يبقى كأنها ليس عندها استحاضة، ماذا تصنع؟ يبقى المستحاضة تفعل ما تفعل الطاهرات، لذلك الزوج يباشر المرأة حال الاستحاضة وتصلي وتصوم وتفعل أيضا الطاعات التي تفعلها الطاهرات. فقال باب الاعتكاف للمستحاضة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت طاس تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. ذكر أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطاس تحتها وهي تصلي. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. يبقى الاعتكاف المستحاضة يبقى لا يمنع، هي المقصد كده طبعا مع أمن المرأة ألا يلوث المسجد بالدماء. يبقى المستحاضة دي تفعل ما يفعل الطاهرات، طب المستحاضة الدماء بتنزل منها هل يجوز أن تعتكف المسجد؟ يجوز أن تعتكف المسجد طالما تأمن من عدم نزول الدماء إلى المسجد، لأن المطلوب أن احنا ننزل المسجد. فإن كانت تأمن على نفسها من ذلك، تأمن على نفسها أنها لا تلوث المسجد بنزول أي دماء على المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة. قيل أن هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأن أخوات زينب بنت جحش أيضا كنا مستحاضات، حمنا بنت جحش وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، يعني أيضا كانت يعني الأسرة كده كانت هي مستحاضة، فقالوا هي زينب بنت جحش، ده قول الأقوال يعني. المهم أن عائشة رضي الله عنها يعني لم تعين قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. مين يا ترى؟ مين ده؟ هو يعني 9 نسوة، ومع ذلك هي لم تعين واحدة، لم تعين. وكذلك في الرواية الثانية قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. يبقى ده وعاء عشان لو سقط شيء يسقط في هذا المكان ولا يسقط على أرضية المسجد. وقالت أيضا في الرواية الثالثة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة، فعلى ذلك أبهمت الكلام. وده كان أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يعين، مع أن الفاعل هو عارفه، عارف الفاعل، ولكن ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ليه؟ لأن الغرض مش التعيين، الغرض أن احنا نستفيد من ذلك الحدث. وقلنا الإبهام أنت لا تبحث بعد ذلك ترى مين من أمات المؤمنين، أنت خذ الحكم. يبقى الإبهام ده عشان احنا ننتبه إلى مسألة الحكم، يعني طب مين يا ترى دي هتفرق في الحكم؟ مش هتفرق عندنا في الحكم أبدا، ولكن يبقى الإبهام خلاص. وده أيضا منهج احنا رأيناه في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على العرش، قرية مين اللي مر؟ يبقى تم الإبهام اهو. ربنا سبحانه وتعالى منع آدم أن يطعم من شجرة بعينها، شجرة إيه يا ترى؟ لم تعين. فكان الإبهام عشان احنا ننتبه بالقصة والحدث ونستفيد من الأمر، لكن التعيين مش هيفيد الانسان. يبقى علمه لا ينفع وجهل ايه لا يضر، يبقى علمه لا ينفع وجهل لا يضر. فاحنا المطلوب ان انا اسال دايما عن العلم الذي ينبني عليه العمل، فادي الابهام اهو. يبقى رب سبحانه قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، مين الرجل ده؟ اسمه ايه؟ صنعته ايه؟ مش هتفيد بحاجه، ولكن احنا نخلي بالنا من الحدث، ماذا فعل ذلك الرجل؟ ماذا قام به ذلك الرجل؟ فيبقى او كالذي مر على قرية هي خاوية على عرشها، قال ان هي هذه الله بعد موتها، يبقى مين الرجل ده وانه قرية؟ فعلى ذلك دي مبهمة. فانت ما تبحثش، يعني انت لا تكلف، يعني لا تكلف بالبحث، ولم نكلف بذلك الامر، فلا تكلف نفسك ما لم تكلف به. يعني انا ما كلفش نفسي بما لم نكلف به. هل احنا كلفنا بالبحث عن القرية او اسم الرجل او تعيين الشجرة او غير ذلك؟ احنا لم نكلف بهذا الامر. فانت عشان كده الابهام له فائدة عظيمة جدا، ان احنا تنتبه بالقصة ونستفيد من ذلك الحدث، ونستفيد من الدرس المستفاد من ذلك القصة او ذلك الحدث. يعني حتى نقول كانت زينب بنت جحش، رملة بنت ابي سفيان، او فلان او فلانة، هتفيد بايه؟ هل يا ترى الاسم هيفرق في الحكم؟ لا. فانت جنب الكلام ده وخليك مهتم ده، يقول لك طب مين يا ترى من زوجات؟ طب مين كذا او كذا؟ ما تبحثش. قلنا لان المهم ان احنا نعرف الحكم، ايه الحكم كما قالت عائشة. فالابهام تبحثش، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا او يقولون كذا وكذا، مع ان القائل هو سمع او عرفه، لكن لم يذكر اسم ذلك الرجل القائل او الفاعل. لان مش هي القصه في كده، القصه ان احنا يبقى في توجيه معين، توجيه او حكم اردنا ان الناس يتعلمون ذلك الحكم. فيبقى الإبهام كده ما تنشغلش الا بالحكم، وما تنشغلش بقى بالتعيين، زي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم العلم قليلا. البعض قال ده الروح يبقى كذا او كذا او كذا، احنا غير مكلفين بهذا الامر، غير مكلفين، مضيعه للوقت، يعني دي مضيعه. وبالتالي يسالونك عن الروح، قل الروح ايه؟ من امر ربي. يعني احنا لينا بقى ان احنا نتكلم فيها؟ ما تتكلمش فيها. البعض قال والله ده كده جسم طيف خفيف او كذا او كذا، احنا لم نكلف. وبعدين الايه واضحه تماما، قل روح من امر ربي، روح من أمر ربي وما أتيتم العلم قليلا. خلاص سيبحنا نجنب الكلام ده. هو هنا برضك ربنا سبحانه وتعالى لو كان تعيين القرية دي في منفعة لنا يبقى لذكر الله عز وجل ذلك أو ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كانت القصة كلها على إيه؟ أن الله تعالى كيف يحيي الموتى. يبقى لأن القصة كده يعني هو شاف أرض خراب قرية خاربة، يا ترى دي ممكن تعود للعمار مرة ثانية؟ ربنا هيعيدها تاني، فبين له ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر. يبقى ده قصة هي. وبالتالي أمات ربنا سبحانه وتعالى 100 عام، وبالتالي أرى يعني كيف إن هذا حمار، ثم كيف عاد مرة ثانية الطعام لما يتسنى، شرب يتسنى ما تغيرش أهو ومئة سنة. فعلى ذلك بين له قال إن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو ما كانش مقصود لا، بس القصة عشان تبين لنا هذه قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فقرية اسمها كذا أو كذا مش هتفرق في الحكم، مش هتفرق الموضوع، عشان إحنا ننتبه بالدرس المستفاد، ننتبه بالحكمة أو العظة والعبرة المستفادة من ذلك الكلام. لكن إحنا هنتناول اسم الرجل أو اسم القرية، اسم يعني مين يا ترى من أمهات المؤمنين؟ عائشة رضي الله عنها قالت إن بعض أمهات المؤمنين، يعني عائشة عارفاها مش عارفاها؟ عارفاها، وعارفة من اعتكفت وتضع تحتها التصل دوت، عارفة، ولكن أيضا لم تعين. ده منهج كده منهج. فأنا عايز أوصل لك مفهوم معين، يبقى أنا حذكر لك ذلك المفهوم بغض النظر من الفاعل لذلك الأمر، ما بال أقوام يفعلون كذا أو كذا. بين الاعتكاف للمستحاضة طالما نأمن من عدم تسرب أي شيء من دمائها على المسجد، في المسجد. ويبقى هنا كانت تضع طاسته، يبقى الوعاء كده، وكان لو تساقط فيه شيء يتساقط فيه، لكن لا يتساقط على أرضية المسجد. يبقى أمن المسجد حتى لا يكون هناك قذر يستجلب الإنسان للمسجد. إضافة أن المستحاضة لا تمنع، لا تمنع طالما لا تستطيع أن تحتاط لنفسها ولا تسرب أي شيء من دمائها على المسجد. ثم ذكر باب آخر، وباب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. ذكر عن مجاهد رحمه الله قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. يعني عشان إحنا يعني إحنا بنغير من ثوب لثوب. طب الأكابر دول يعني هؤلاء طبعا يعني صحبة اختارها ربنا سبحانه وتعالى، أو طائفة اختارها ربنا سبحانه وتعالى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الدين. ومع ذلك انظر إلى الحالة المعيشية، إلى الحالة المعيشية. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يبقى طبعا هنا قالت بريقها فقصعته بظفرها، ده عشان تزيل أثر، أثر حيض. لكن أصلا كيف تقوم بتطهير الثوب الذي حاضت فيه أو وقعت فيه الدماء كما قالت أيضا عائشة رضي الله عنها؟ يبقى تزيل الجرم ده لو كان هناك جرم موجود، وبعد ذلك تقوم بحتي وأيضا نطحي بالماء حتى يستنقى تماما. إن تبقى أثر لا حرج، إن كان هناك أثر ممكن بريقها، الريق ده مش هيطهر، لكن بريقها عشان لو كان في أثر طفيف. يبقى ده معنى كلام عائشة رضي الله عنها، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يبقى طالما هي تقدر لو في أثر متبقي كده، أثر متبقي ممكن يزيله بريق. هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ فبينت عائشة رضي الله عنها ما كان إحدان إلا ثوب واحد، فكان لو وقعت في الدماء يبقى بالطهارة وتصلي فيه. ثم ذكر باب آخر، وباب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.